فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. حديث فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إن الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أجد لكع ابن لكع على زوجتي وأذهب لأجيء بأربعة شهداء ما يصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا غيره. فإذا كانت غيرة سعد تقتضي أن يضربه بالسيف غير مصفح يعني ليس مع صفحته بل مع حده فكذلك أنا. وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فادعى أولياء المقتول على القاتل فدافع القاتل عن نفسه وقال يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي امرأتي فقد قتلت. فثبت ذلك فأخذ عمر سيفه أي سيف الرجل وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد. ولكن إذا لم يكن بينا فهل يقتل هذا الزوج الذي ادعى أن الرجل يزني بامرأته وقتله حين زناه بها؟ قلنا نعم يقتل. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يقتل لأن الغالب أن مثل هذه الحال لا تمكن إقامة البينة عليها إذ أن الزاني والعياذ بالله لن يزني بامرأة الرجل علما وإنما يزني بها إيش في اختفاء فتتعذر إقامة البينة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يجب النظر إلى حال الرجل إن كان من أهل الخير والصلاح وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد فيقبل قوله وإلا فلا يقبل وهذا القول هو الراجح لأن الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة وفي شرائع شريعتنا أيضا. رابعا المكي والمدني نزل القرآن على المدنيين من بحوث هذه الرسالة نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. القرآن الكريم انقسم إلى مكي ومدني هذا هو الذي عليه الجمهور ولم يعبأ هؤلاء القائلون بالمكان المعين لأن ذلك يشق فإن هناك آيات كثيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فلو قلنا إن الآية تكون بحسب المكان الذي نزل فيه على الرسول عليه الصلاة والسلام من بر أو مدينة لشق ذلك، ولكن العلماء قالوا نقسمه إلى قسمين: مكي ومدني. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني، وهذا التقسيم هو الصحيح وهو الراجح. وبناء على ذلك نقول إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم من أقسام المدن، مع أنه نزل بعرفة، وعرفة تابعة لمكة، وهذا القول هو الراجح. نعم. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. المكي والمدني يتميز بعضهما عن بعض في هذه المعنيين: الأول الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة التعبير وقوة المحاجة، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قوم مستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب وغلظة في المقال ومحاجة، لأن هذا هو اللائق بحاله. ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال، ومقتضى الحال بالنسبة للمكي أن يكون قويا شديدا فيه المحاجة والمناظرة إلى آخر. المدني الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لكن أحال المؤلف إلى سورتي المدثر والقمر. المدثر وش فيها من شدة الأسلوب؟ ليه أنت؟ طيب، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير مسير. ذرني، شوف التهديد العظيم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر. ما العقوبة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذا كلام عظيم جدا قوي في التهديد والإنذار. أما القمر فكذلك أيضا، إذا تأملتها وجدتها في غاية القوة، قوة الأسلوب. فانظر إلى قصة نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي عاد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قوله الله تبارك وتعالى في آخر الأمم في قوم فرعون ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر أن المجرمين يسحقون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر لأنهم خاطب قوما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب الغليظ. أما الغالب هذا بالنسبة للأسلوب. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا مما تقتضيه حالهم. أما المدني فبالعكس الآيات طويلة والأسلوب سهل لين لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول. ايش هل يكرر او ينكر على من يكتب خطبه خطبه الجمعه بايات قبل الحمد وقبل اي نعم ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدئ الخطبه بالحمد والثناء وكان الحال مناسب ولو كان مناسب يتلو الايات بعد الحمد والثناء ناكر لأن القرآن نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الأمة. يعني كان نقول أن الحكم عام ناكر هذه الحالة يصدق على الوحي ويتقع عليه. نعم لكن الرسول ما أقام عليه لما جرى اللعام بينهما ما أقيم عليه السبب لأن الله ما قال أنه صادق. أنزل الله بيان حكم هذه الحالة لأن حكم هذا القتل ولو قال ما قال إنه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لا يرجعني إلى المدينة لا يخرجني العاز من الأذن. أمهم الآن القضية وقعت رجل رمى زوجته بالزنا وهو صادق في ذلك كما أقسم فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدقه الله عز وجل ما صدقه ولا كذبه قال حكم هذا أنه يلاعن الزوجة. نعم أي بينة الذي يجد رجلا على زوجته وقتله قالوا أمام ثلاثة بينة يقتل ببينة يعني إيش هي بالطبع يشهدون بأنهم رأوا هذا المرأة هذا الرجل على المرأة. نعم لا ما لا الآن ما يكفي هي الآن قد تكون مكرهة والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوج القاتل. نعم أويمة أويمة. يحتمل ما أنه لم تبلغ أو أنه أن أنها لا تبلغ عليه أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليك. هل القول يعني كل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا مدني أو هو صحيح؟ ما بعد صلى ما كمل. نعم. شوف بارك الله فيك، قلنا أنه يجوز أن تقول الإنسان إيش؟ قلنا أنه يجوز أن تقول الإنسان هذه من بركته. إيش؟ قلنا يجوز أن تقول للإنسان هذه من بركته. نعم. شيخ هل يجوز مثلا مساعدة أهل الخير؟ التماس مثلا البركة؟ إيه إذا كانت البركة حصول منفعة لا مجرد المصاحبة، لكن مثلا إذا كان هذا الرجل إذا صحبته وجدت عنده خيرا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلمك ما لم تكن تعلم هذه بركة، أما مجرد الصحبة يكون لك بركة هذا غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: وأما من حيث الموضوع، نحن الآن نتكلم عن إيش؟ المكي والمدني، وذكرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأما المدني فهو ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وذكرنا أن القسم المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، وتكلمنا عن تميزه من حيث الأسلوب، أما من حيث الموضوع فهو درس الليلة إن شاء الله تعالى. وأما من حيث الموضوع فهو أولاً الغالب الموضوع، ولا الموضوع موضوع بالرفع ولا بالكسر؟ رفع، ولا يجوز الكسر. لا ما يجوز، ما يجوز. وألزم إضافة بمالك، يقول وألزم إضافة إلى جمل حيث وإذ، ولكن مع ذلك فيه لغة أن حيث تضاف إلى المفرد، وعليه قول الشاعر: ألم ترى حيث سهيل، حيث سهيل طالع. ولكن الأكثر في اللغة العربية أنها تضاف إلى الجمل، وعلى هذا فيكون صواب العبارة من حيث الموضوع. وش هي استدراك عندكم؟ المدني ما تكلمنا. إيش؟ تكلمنا عن مكة بالأمس وما تكلمنا عن مكة. طيب، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسوء الخطاب، هذا قرأناه. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقضيه حالهم، اقرأ سورة الطور وبينا ما فيها. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر أحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة، تجد أنها طويلة سهلة الأسلوب، ليس فيها محاجة ولا مناظرة. وكذلك في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إلى آخره. نعم. وأما من حيث الموضوع، وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. نعم، هذا من الموضوع. الغالب المكي هو تقرير التوحيد توحيد الله عز وجل والعقيدة، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر، لأن أكثرهم ينكر هذا. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول في حقه: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في البعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ فهم ينكرون هذا وهذا. فلذلك جاءت آيات السور المكية مقررة لهذا المعنى، لأن الحال تقتضي ذلك. نعم. أما المدني فبالعكس، فيه تفصيل العبادات والمعاملات وآداب الجلوس وآداب الدخول البيوت وما أشبه ذلك، لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيدة السليمة، ولن يبقى عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. نعم. ثانيا، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق، بخلاف القسم المكي. نعم. الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، ولم تكن الإفاضة، ومعنى الإفاضة يعني الكثرة والتطويل في ذكر الجهاد وأحكامه. والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا، لأنهم لم يؤمروا بالجهاد ولا يستطيعون الجهاد أيضا، لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد. فلهذا تجد الآيات مفيضة ومكثرة في الكلام عن الجهاد، حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لأحكامه، بخلاف السور المكية. كذلك المنافقون، لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرا للمنافقين، ولكن يوجد مثل قوله تعالى: فلا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، هذا في سورة العنكبوت وهي مكية. لكن الإفاضة في ذكر المنافقين والتحدث عنهم هذا لا يوجد إلا في السور المدنية. لماذا؟ لأن النفاق لم يبرز إلا في المدينة. متى برز؟ برز بعد غزوة بدر، حين انتصر المسلمون ورأى هؤلاء المنافقون أنهم مخذولون، فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي، وهذا هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث. هذا هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث. الفوائد يعني إذا أتعبنا أفكارنا وأضعنا أوقاتنا فهل لذلك من فائدة؟ الجواب نعم. استمع للفائدة. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها أولا ظهور بلاغة فوائد أحسن تقف ثم تقول منها كذا وذلك لأن فيها فوائد منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تحته، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. نعم. وهذه من أفيد الفوائد، لأن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلام، لأنه يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله. ويتفرع على هذه الفائدة أننا نحن كذلك نسلك مسلك القرآن، فنخاطب إيش؟ كل قوم بما تقتضيه حاله، لأن نعلم أن هذا هو البلاغة وهذا هو الأفضل. فلا يستوي الجاهل جهلا بسيطا الذي يأتي بأدنى سبب والعالم المعالم. الثاني يعامل بشدة والأول يعامل برخاء ولين. نعم. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. نعم، هذا أيضا من الفوائد، أن نعرف حكمة التشريع. من المعلوم أنه لو جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع أنه يصعب، لكن نجد أنه يأتي شيئا فشيئا. فمثلا في الآية المكية لم تفرض الصلاة ولم تفرض، نعم قصدي لم تفرض، لم يفرض الصيام ولم تفرض الزكاة على وجه التفصيل، ولم يفرض الحج. وفي الآيات المدنية فرض هذا وبوي، فهذا أيضا من الفوائد. ويترتب على هذه الفائدة أيضا، انظر يعني أشكل عليه الكلمة وصارت خطأ. نعم، ظهور حكمة، ظهور حكمة التشريع، ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على بحسب الأهم. حسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. هذا ما أسلم عليه قبل قليل، أنه ينبغي أن يتخذ من هذا المنهج القرآني منهجا في الدعوة إلى الله، بحيث نتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا، نبدأ بماذا؟ بالأهم، بالأهم في الأهم. فإذا رأيناه مفرطا في الصلاة ومفرطا في الصيام، فبأيهما نبدأ؟ بالصلاة، لأنها أهم. إذا رأيناه يفرط في صلاة الفريضة ويتقن صلاة النافلة، كما يوجد في كثير من الناس الآن، تجده في صلاة النافلة يطمئن ويكثر من التسبيح والدعاء، وفي الفريضة لا يطمئن، فإننا ننصح ونبدأ بالفريضة لأنها أهم. فمن حيث الأسلوب والموضوع ينبغي للإنسان أن يراعي ذلك حتى يكون موافقا لما جاء به القرآن الكريم من التربية. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. هذا أيضا واضح، إذا عرفنا المكي وهو ما نزل قبل الهجرة والمدني وهو ما نزل بعدها، ووجدنا آيتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، فماذا نصنع؟ نعمل بالنسخ ونقول الآيات المدنية ناسخة للآيات المكية. نعم. الحكمة من نزول القرآن مفرقا، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا من الحكم في نزول القرآن مفرقا: أولا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لو نزل جملة واحدة حصلت الموعظة في أول نزوله لا شك، لكن قد ينسى الإنسان وقد يغفل، فإذا نزل مرة ثانية ازداد ثباتا، ازداد ثباتا. ولهذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل من القرآن. ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من إنكار عمر لوفاته وتهديده من يقول إنه توفي، حتى جاء أبو بكر وقرأ الآيات التي تدل على أنه سيموت، فكأنها نزلت في ذلك اليوم، لأنه لشدة المصيبة ذهلوا عما جاء في القرآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس. ثم استدل المؤلف بهذا بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما نزلت في الكتب السابقة. قال الله تعالى مجيبا لهذا الإيراد: كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. هذه فائدة عظيمة. ورتلناه ترتيلا، أي ولأجل أن يكون مرتلا. والترتيل معناه أنه يقرأ شيئا فشيئا. وثالثا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لأن الشبه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في آن واحد بل في أوقات مختلفة، فإذا وردت الشبه عليه نزل القرآن في حله. وهذه من الفوائد الكبيرة أيضا. نعم. لا بأني. أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا أيضا من الفوائد أنه إذا نزل مفرقا سهل حفظه والعمل به، لكن لو نزل جملة واحدة يصعب حفظه، وكذلك العمل به، لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة، وهذا في صعوبة. فينزل مفرقا لأجل أن يتروض الناس على العمل به فيتلقونه شيئا فشيئا. ثالثا: تنشيط الهمم لقبول، وهذا ربما يفيد من يحفظ القرآن، يعني من يريد أن يحفظ القرآن ظهر قلب، يقول الأفضل أن لا تقرأه جملة واحدة بل تفرقه، مثلا تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظها، ثم خمسة أخرى، ثم خمسة أخرى، فإذا أتممت جملا صالحة للإعادة أعدتها كلها. نعم. ثالثا: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان كما في آيات الإفك واللعان. هذا أيضا تنشيط الهمم لقبول ما نزل، لأنه إذا تأخر النزول صار الناس يتشوقون وينتظرون نزول الآية بفارغ الصبر، لا سيما عند اشتداد الحاجة، مثل آية اللعان كما في آية اللعان والإفك، وكذلك آية الظهار وغيرها مما هو معروف. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة لأنه إذا نزل القرآن والناس في شدة اشتياق إليه صار هذا أدعى لقبوله والعمل به والراحة فيه. رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث أن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم الأبصح كسر الهمزة حتى يكون إضافة إلى جملة. حيث إيش؟ حيث إن العقل. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول الله. نعم همزة تحت الألف خطأ فاعلموا أنما على فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. هذا أيضا من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشهير وأظهر مثالا على ذلك الخمر ومن ذلك أيضا الصلوات ومن ذلك الصيام. فالصلوات أول ما فرضت الصلاة كم؟ ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر ومن المعلوم أن الركعتين أخف من الأربع. كذلك أيضا في الصيام أول ما نزل فرضه أن الإنسان مخير إن شاء صام وإن شاء أطعم والصيام أفضل ثم بعد ذلك تعالى الصيام لأنه إذا قيل الإنسان إن شئت صم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل تهيأت نفسه لإيش؟ للصيام وصار إجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الحكمة. المثال الذي معنا الآن هو الخمر فأولا لأهمية الموضوع نبحث ما هو الخمر. الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب هذا الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا قيل خمر من الخمار الذي تغطي به المرأة وجهها ورأسها فهو أي الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والطرب لأن تغطية العقل قد تكون لذلك وقد تكون لغير هذا. ربما يدوخ الإنسان من شيء شربه أو شمه أو ما أشبه ذلك فهل هذا سكر؟ لا لأنه لا يقهر ولا يتلذذ بخلاف الخمر. الميسر نعم الميسر هو القمار وهو المغالبة على عوض وما أشبهها من المعاملات. وضابطها كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فهي ميسر وسميت ميسرا ليسدد الربح فيها، لأن الإنسان في العقيدة في القمار نسأل الله العافية ربما يربح في ليلة واحدة ملايين الملايين. طيب، يقول التدرج فيه: أولا أنزل الله في هذه الآية وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إثم كبير هذا بالكيفية، منافع للناس بالكمية، لأن المنافع جمع منفعة وهي صيغة منتهى الجموع فتكون منافع كثيرة، لكن الإثم أكبر من النفع، إثمهما أكبر من نفعهما، يعني أشد من النفع. وانظر إلى قوله منافع وقوله نفع، حيث أجمع في الأول وأفرد في الثاني، لأن الثاني مصدر والمصدر يكون مفردا دائما، ولهذا قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. وأيضا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفع واحد، وإن ظن الظان أنها منافع كثيرة فهي نفع واحد، لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية فقط. هذه الآية إذا قرأها العاقل هل يقدم على شرب الخمر؟ أجيبوا جماعة: لا. لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم على شيء إثمه أكبر منه، فتتهيأ النفوس الآن للمنع. طيب، يقول: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم أوقات الصلاة؟ خمسة أوقات متعينة لا بد أن تصلي في هذه الأوقات. فإذا قل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، امتنع الناس عن شرب المسكر في كم وقت؟ خمسة أوقات، لأنهم إذا سكروا وجاء وقت الصلاة ينهى عن الصلاة فسوف يمتنعون. إذن امتنعوا الآن، أمروا أو نهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى في أوقات خمسة، وهذا لا شك أنه تمرين للنفوس على الترك. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره. فصدر الله هذه الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعد، ثم وجه النداء إلى من؟ إلى الذين آمنوا، الذين يقتضي إيمانهم الامتثال والطاعة لأمر الله عز وجل. ولهذا يذكر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم ذكر عز وجل العلة قبل الحكم، العلة قبل الحكم، لأن ذكر العلة قبل الحكم يجعل النفس تقبل الحكم عن اقتناع وعقل. فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه العلة يترتب عليها إيش؟ فاجتنبوه. ثم ذكر الثمرة في اجتنابه فقال: لعلكم تفلحون إلى آخره. إنما الخمر، قلنا الخمر ما غطى العقل إيش؟ على وجه اللذة والطرف. الميسر هو القمار، وهي كل معاملة يكون فيها الإنسان إما غانما وإما غارما. الأنصاب هي الأوثان جمع نصر، كأسباب جمع سبب، رجس من عمل الشيطان، رجس بمعنى نجس. والنجس ينقسم إلى قسمين: نجس النجاسة الحسية كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا نجاسة حسية أو معنوية؟ حسية. وكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس، أو قال رجس. هذه نجاسة حسية. أما النجاسة المعنوية فمثل قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه نجاسة حسية أو معنوية؟ معنوية، لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطاهرة. ومثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس، أي نجاسة معنوية.